محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وقفنا على حديث ابن عمر رضي الله عنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والصحيح أنه موقوف، أما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف. تطبيق الأصول على هذا الحديث، ما في هذا الحديث من عموم، فيه عمومان فقط، وأما الدمان فالكبد فهذه عامة لأنها تعم أي كبد، والطحال كذلك عامة تعم أي طحال. أما قوله حلت لنا ميتتان، فميتتان نكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، نكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. ثم قال فأما الميتتان هي مثنى محلى بأل، لكن ما يفيد العموم لأنها أل هنا عهدية، أل هنا عهدية يعني الميتتان اللتان مرتا قبل قليل، فلا تفيد العموم. إذن العموم فقط بقوله فالكبد والطحال. في اللغة هي ما فقد الحياة، ما ماتت حتى أنفها أو ذكيت زكاة غير مشروعة، ما ماتت حتى أنفها أو ذكيت زكاة غير مشروعة، سواء عن طريق الخنق مثلا أو عن طريق مثلا ضرب الرأس، فهذه تعتبر ميتة وإن كان بفعل فاعل، لكن ذكيت زكاة غير مشروعة فلهذا تعتبر ميتة. ما الفرق بين الميتة والميتة؟ الفرق بين الميتة بالتخفيف والميتة بالتضعيف. نعم شيخ. نعم نعم، يعني الميت يعني الميتة هي من كان حيا وسيموت، والميت من فقد الحياة. ذا روح من الشاعر، ومن يأخذ روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر ينقل، ومن يأخذ روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر ينقل. معروف، قالوا الجراد هو اسم جنس جمعي، الجراد اسم جنس جمعي، وتعريف اسم الجنس الجمعي هو ما خلق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء، مثل بقر وبقرة، وشجر وشجرة، وغنم وغنمة، أو مثلا بالياء مثل عربي وعرب وعربي وروم ورومي، فكل ما خلق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء ياء النسب يسمى اسم جنس جمعي. أيضا على رواية على الأصح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، لكنه على قواعدها الوصول فإنه يأخذ حكم المرفوع، لأنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فما قال الصحابي أحلت لنا أو أمرنا أو نهينا فإنه يأخذ حكم الرفع، لأنه يحمل على أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمحل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرد أن يكون المحل أو الآمر والناهي وغير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نوينا عن كذا أو أحلنا كذا، دل على أن الناهي والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ حكم الرفع. عثمان بن زيد بن أسلم الذي ضعف ليجي هذا الحديث، قالوا أنه يقبل التلقين، وعدد من المحدثين قالوا يضعفون لأنهم يقبلون التلقين، ومعنى قبول التلقين أنه يلقن الحديث، مثلا يقال مثلا ألم تكن مثلا معنا بنت فلاني حينما روى فلان بن فلان كذا، فيقول مثلا يعني قد يكون مثلا يدمت على الأمر فيقول بلى، وقد لا يكون صحيح. فهذا النوع مثل المحدثين يقولون أنه يضعف لأنه يقبل التلقين، فكان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله يقبل التلقين والكمال لله وحده. ولهذا ابن أحمد رحمه الله سئل قيل أي أولاد زيد بن أسلم أحب إليك؟ قال أسامة، يعني ثلاثة أولاد، أسامة وعبد الله وعبد الرحمن. قال أسامة. قيل ثم من؟ قال عبد الله. قيل ثم من؟ قال عبد الرحمن. عبد الرحمن هو أقلهم من حيث الثقة بالحديث. مناسبة هذا الحديث للباب هو أن ما مات فيه من هذه الأنواع التي يباح أكل ميتتها أنها لا تنجس الماء. ما مات فيه أنها لا تنجس الماء. إن غيرته، إن تغير مثلا لونه وطعمه وريحه ماذا يكون؟ يكون طاهرا، لكنه لا ينجس، لأن يعني ما اختلط به بطاهر، لأن أصل ميتتها طاهرة، ما اختلط بطاهر فهو طاهر. الأمة انعقد الإجماع على معنى هذا الحديث، فإن ميتة البحر حلال كما مرنا في الحديث في أول الباب، هو الطهور وماءه والحل ميتته. ثم أيضا الجراد أيضا حلال بالإجماع كما ذكر النووي رحمه الله، فيقول أن الجراد حلال بالإجماع. في معنى السمك الطافي فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه حتى لو كان مثلا طافي على وجه الماء فإنه حلال. بعضهم قال في قوله تعالى وقل لكم صيد البحر وطعامه، قال الطعام هو الطافي الذي قدره البحر، فالطافي هو أيضا هو من طعام البحر وهو حلال، خلافا لمن يقول بأنه حرام. بعضهم يقول أن المباح من ميتة البحر ما صاد عن الإنسان مثلا، ما أخرجها فمات، لكن ما قدره البحر أنه لا يجوز. لكن الجمهور هو الصحيح على أنه يجوز أكله وأنه طاهر سواء كان طافيا أو صاد الإنسان بفعله. النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ مناسبة هذا الحديث أن مثل الذباب مما له نفس لا تفيه أو ليس له نفس سائلة أنه لو مات في الماء فإنه لا يموت، فإن ميتة الذباب وما شابه الذباب مما ليس له نفس سائلة أنه طاهر. ومعنى ما لا نفس له سائلة ما هي النفس؟ الدم. الدم تسمى نفس، من سميت النفساء نفساء خروج الدم منها، ومن قول الشاعر تسيل على حد السيوف نفوسنا وليس على حد السيوف تسيل. فالنفس هي الدم، ومنه اشتقاق النفساء اشتقاق النفساء من الدم. والذباب طائر معروف. ابن بطال يقول أن سمي الذباب ذباب، طبعا يلحق بالذباب ما شابهه مثلا من البعوض مثلا والحنافس وغيرها مثلا مما ليس له نفس سائلة، بل حتى قالوا العقرب لأن لا يسيل دمها فإنها تلحق به. الذباب قال ابن بطال أن الذباب سمي ذبابا لأنه يذب ويعود من ذب وآبى، هذا كلام ابن بطال. لكن لعل هذا من باب يعني ما يقوله أهل اللغة، من كونه لا بد من هناك علاقة مثلا بين الاسم والمسمى، وإن كان هذا لا يطرد أن يكون هناك علاقة، وإن كان بعض أهل اللغة يدعي هذا يقول لا بد من هناك علاقة بين الاسم والمسمى، ولكن الصحيح أنه لا يطرد هذا. كان بعض أهل اللغة يقول أنني أستطيع أن أدرك المعنى من أي كلمة في أي لغة ولا كنت لا أجيب، بعض أهل اللغة يقول هذا. أقول له فقيل له ما هو، فقيل له لماذا سمي الجرجير، فقيل له ما هو الجرجير جرجيرا، قال لأنه يتجرجر على الأرض. وقيل له ما هي الإدغاق، والإدغاق بالفارسية الحجر، وهو لا يعرف الفارسية، فقال أرى شيئا فيه صلابة وقسوة وأظنه الحجر، يعني أدرك من معناه. قال أن كلمة الإدغاق تبين الصلابة والقوة، قال أرى شيئا فيه صلابة وقوة وأظنه الحجر. لكن كما قلت هذا الشيء لا يطرد، وإن كان يوجد في بعض مفردات اللغة أنها تطرد بعض الأحيان، مثل يعني ما كان أوله ولاد الذي أوله حرف النون والباء، فإنه يفيد الظهور والبروز، مثل نبتة في ظهور النبات، نبحة ظهور الصوت، يعني فقط النون والباء ثابتة والذي يتغير الحرف الثالث، نبتة نبحة نبشة، ماذا تفيد نبشة؟ إظهار التراب، يعني كشف التراب مش مغطى بالتراب. نبتة لم يمس بدون تشبه، لم يظهر الكلام. نبغى لإظهار تفوقه، نبع خرج الماء مثلا، فيقولون أن بعض الكلمات وإن كانت ليست مضطردة أنها تأتي تدل على معنى مجرد أنه يتغير الحرف الثالث فيخصص بشيء، هذا في التراب، هذا في الماء، هذا في التميز والبرود، مثلا نبغة نبلة بمعنى ظهر ظهرت مكارمه، لكن كما قلت هذا الشيء لا يطرد. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليرمسه. ما هي العمومات في هذا الحديث؟ إذا وقع الذباب، الذباب مفرد محلى بأل الاستغراقية يفيد ماذا؟ في العموم. وقبلها إذا ظرف لما يستقبل من الزمان في العموم أيضا، يعني في أي وقت، في أي وقت وقع فيه الذباب، أي ذباب في أي شراب، يعني شراب مفرد مضاف، المفرد المضاف يفيد العموم. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم أي واحد منكم فليغمسه، أيضا كما مر معنا فليغمسه، ما هي أمر، ما صيغة الأمر هنا؟ المضارع المفعول بلام الأمر، ثم لينزعه أيضا أمر آخر، صيغة الأمر ما هي؟ المضارع المفعول بلام الأمر. ثم قال بأن فإن في أحد جناحيه داء، هذا يسميه أهل الأصول يسميه النص على العلة، يسمونه النص على العلة، على العلة. والحديث كثيرة أهل الأصول يذكرون مثال مثالين ويكررونه دائما، يعني المطلع على كتب الأصول اللي فيها كتاب يعني مثال مثالين مثلا يأتون بحديث مثلا إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ويأتون بحديث الأعرابي الذي خطف راحلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه وجنبوه السدر والطيب فإنكم يبعث يوم القيامة ونحيا. لكن متأمل للأحاديث جدها كثيرة جدا، تأملوا معي مثلا حديث إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفع، فإن الشيطان يبيت على حديث، إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء تعريض فإنه لا يدري أين الأكل، إذا أما أحدكم الناس فليخفف تعريض فإن فيهم الكبيرة والضعيفة والصغير والحاج. يا معشر النساء من يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، التعليم فإنه أغض. حيث أن أبي وقاص قال يا رسول الله إنني لا يرثني ذو مال ولا يرثني لابنة لي، أفأتصدق بكل مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. الثلث والثلث كثير، إنك إن تدعو العلة، إنك إن تدعو ورثة أغنياء خير من تدعوهم عالة. الأحاديث كثيرة في هذا المقام. وحديث عثمان رضي الله عنه استغفروا لأخيكم واسألوا له التكبير، هذا التعليل فإنه الحامل. القاعدة في هذا أن ما يأتي مثلا بإن يعني بعد الأمر بعد حكم الشرع بالأمر فإنه يفيد التعليل، وإذا عطف بالفاء كان آكل، إذا عطف بالفاء كان آكل. المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب ليتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما، تعليل فإني أخذهما طاهرة. ونتأمل الإنسان الحديث كثيرة جدا جدا، لكن الأصول يذكرون مثالين فقط ويكررونها، وإن كان تأمل الإنسان وجد يعني في المئات مما فيه نص على العلة بهذه الطريقة. ما فيه الفاء آكد مما ليس فيه الفاء، لأن ما ليس فيه الفاء، ما ليس فيه الفاء يمكن أن يتقدم مثلا إنها من الطوافين عليكم الطوافات إنها ليست بنجس، لكن إذا كان بالفاء ما يمكن يتقدم، يأتي دائما متأخر، ما يمكن إلا متأخر. وإذا كان متأخر كان التعليل فيه أكثر، يكون الحكم ثم العلة. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة في حديث الأعرابي الذي وقفته راحلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه وجنبوه السدر والطيب فإنه يبعث يوم القيامة من الأحياء. العلماء رحمهم اختلفوا في جواز التعليل بالعلة الغيبية، بالعلة الغيبية يسمى أحيانا بالعلة المغيبة. العلة الغيبية ما يطلع عليها إلا النبي بوحده. ولهذا المالكية رحمهم الله ما يرون أن يقولون هذا العمل أو هذا الحديث خاص بذلك العربي، خاص بذلك العربي، لأنه قال فإنه يبعث، والضمير يعود على ماذا؟ العربي. لو كان مراد بالعموم قال فإن المحرمة، كان يريد العموم لقال فإن المحرمة يبعث يوم القيامة. الجمهور يقولون يصح تعيب على المغيبة، ليكون الحكم عام في كل إنسان وقفته راحلته، كل إنسان وقفته راحلته فإنه يعمل به هكذا. مثل الحديث إن هذا وادي كراهية الصلاة في بطن الوادي، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي فنام، وأمر بلالا بأن يقوم له الفجر فنام بلال أيضا رضي الله عنه، ثم استيقظوا إلا مع الشمس على حد الشمس، فقال إن هذا وادي به شيطان ومر بالرحيم، فقالوا كراهية الصلاة في الوادي العلة ما هي؟ إن هذا وادي به شيطان، فقالوا هذه علة غيبية، فهل يطرد هذا فأنا كل وادي تكره الصلاة فيه ولا ذلك الوادي؟ الخلاف في مسألة جواز التعليل بعلة غيبية. نعم والله صح التعيب الغيبي، ولهذا المحرم يعني كل من توفي وهو محرم فإنه يعامل معاملة الأعرابي ذلك الأعرابي. أيضا قول ما لا نفس له سائلة، يقول المقيم رحمه الله أن أول من قال هذا القول هذا التعبير هو من عبد ربي إبراهيم النخعي التابعي، وفي بن عبد الله المسعود يقول أول من استخدم ما لا نفس له سائلة، يقول المقيم هو إبراهيم النخعي بن عبد الله المسعود. معنى الإشارة أيها الإخوة، الذباب كما مر معنا هو طاهر، يعني إذا وقع فيه في الماء في ماء أو في شراب أي شراب فإنه لا ينجس هذا الماء، وهنا من السنة أن يغمسه اتقاء لشره. ثم قال العلماء فرعوا جواز قتل هذا، جواز قتل الذباب، لأنه بسقوطه بالماء أصبح مغريا، بسقوطه بالماء أصبح مغريا فيقاطع الكلب العقور فيقتل بسقوطه، وإن كان الإنسان لا ينبغي أن يقتل أي إنسان إلا إذا آذى، لأن كل شيء إلا حرمة إلا إذا آذى فيقتل. فقالوا أنه بسقوطه بالماء جاز غمسه، وإن كان في غمسه قد يكون الماء حار، وإن كان في غمسه قد قتل الله. بقي معنى الإشارة يا إخوة، إذا وقع الذباب على نجاسة الرطب، ثم انتقل منها مثلا إلى ثوب، فما الحكم في هذه الحالة؟ لا يمكن الاحتراز منه، يعني لعموم البلوى، يعني ولمشقة الاحتراز، والله هذا وجه. لكن يمكن يا أخوة أننا نقول بها هذه يتنازعها قاعدتان، مشهورتان. القاعدة الأولى مسألة الأصل في الأشياء الطهارة، فنقول أن هذا الثوب مثلا طاهر ونحكم بطهارته ما لم نتيقن احتمال أن النجاسة الرطبة جفت في أثناء انتقاله، احتمال أنها جفت. القاعدة الثانية الأصل بقاء ما كان على ما كان، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان ماذا تقتضي؟ تقتضي المطاف كما كان، تقتضي أن النجاسة ما زالت حيث النجاسة التي نقلت. هذه كان أصل الأشياء الطهارة، طهارة الثوب، لكن جفاف النجاسة جفافها لم يزل، فنقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، بالتالي تحكم بأنها ما زالت رطبة وأنها لم تجف في الطريق. ولهذا خرج الحنابلة فيها وجهين في هذه المسألة، وكل مسألة يتنازعها قاعدتان خرج فيها وجهين، وكل مسألة يتنازعها قاعدتان خرج فيها وجهين. فمن أخذ بقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان قال أنا أحكم بأنه يعني حينما صار من هذه النجاسة الرطبة أن النجاسة ما زالت في الشبيه وإنما جفت، أحكم بهذا لأن الأصل بقاء ما كان عليه، ولا أتحول عن هذا إلا بيقين ولا تسمي يقين. ومن نظر لفائدة الأصل اللي هي الطهارة قال الثوب كان طاهرا فلا أتحول عنه إلا بيأكل. في هذه الحالة سنزع فائدة. ولكن على الأرجح يعني أن الطهارة أولا مشقة التحرز من هذا، وفي هذا أنه حتى يعني إذا قلنا مثلا إذا أصحابنا فعلى الأصل بقاء ما كان على مكان فنحكم بأن النجاسة ما زالت في رجلين، غاية يعني غاية مع في هذه القاعدة أن نقول النجاسة ما زالت في رجلين دبعا لغاية مولا، لكن انتقالها للثوب غير متاح، انتقالها للثوب غير متاح. فقاعدة أخرى الأصل بقاء الأصل الطهارة في هذا الموضوع أقوى من القاعدة. إذا تغير الماء كان مثلا ما يعني يغلي أو كذا وسقط في الذباب وتغير، ما حكمه في هذه الحالة؟ يكون طاهر، ما يكون نجسا لأن أيضا ما خرطه هو طاهر، لكنه يصوم الطهورية إذا تغير تغيرا في هذه الحالة يصوم الطهورية. في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، شفاء أيضا قال المقصود به ليس الشفاء، المقصود به سبب الشفاء، فهذا من إطلاق المسبب على السبب، من إطلاق المسبب على السبب، يعني سمى السبب سماه شفاء، فأطلق المسبب اللي هو الشفاء سمى أطلقه على السبب فهو سبب للشفاء. أيضا يلحق بهذا النحل مثلا والنمل والخنافس والعقارب وغيرها كلها تلحق بالذباب، يعني ما سقطت إذا سقطت إلا وماتت فيه فإنها طاهرة في حال ما لم تغيره. حديث بعض الذين يتكلمون بلا علم أو بعض من يسمون بالعقلانيين لهم يعني كلام في هذا الحديث، لكن الحديث ثابت وهو صحيح ومن رواية أبي هريرة، ولهذا يعني دعا بعضهم يعني هذا حمل بعضهم على كلام أبي هريرة رضي الله عنه في ومن ضمنهم يعني عالم بعد يقول في مجلس محمولة مرية أتكلم في هذا الكلام، لكن كلامه يعني أصبح مردودا عليه في أكثر من مقال وأكثر من كتاب رد عليه، وكلامه لا قيمة له في هذا. ثم أيضا العلم الحديث أثبت هذا، أثبت أن في أحد جناحيه داء وبالآخر دواء. بقاعدة من قواعد الفقهية وينص حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وبناء على التفريق بين الميت والميت، يعني الميت ومن يعني حكم الميت، حكم فقد الحياة. ما هي العمومات الواردة في هذا الحديث؟ لا موصولة، فإن من رواة العموم يعني أي شيء قطع، أي شيء قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. العموم الثاني ما هو؟ نعم البهيمة، البهيمة أيضا عامة لأنها مفرد محلى بأن الاستغراقية تجد العموم، فأنا أي بهيمة سواء كانت صغيرة أو كبيرة وأي نوع من أنواع البهائم فإنها داخل في هذا الحديث، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ومعنى فهو ميت معناها أن مثلها يعني كل حكم كل ميت في النجاسة والطهارة وفي الحل والحرمة، فإذا قطع من سمكة أو حلم، وإذا قطع مثلا من بقرة أو من غزالة وغيرها وهي حية فهو حرام، يعني لأنه ميتة البقر والدواب وغيرها من دواب البر ميتته حرام فيكون نجسا ويكون حرام، وميتة البحر طاهرة وحلال فهو مثلها. استثنى العلماء رحمهم الله حالتين، الحالة الأولى الطريدة يعني إذا فرت مثلا وابتدرها أناس مثلا فكل واحد قطع قطعة منها فإنها تكون في هذه الحالة حلال. والواحد رحمه الله يقول كانوا يعملون ذلك في مغازيهم ولا أرى به بأس، كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا أرى به بأس. والثاني نص على العلماء وهي فأرة المسك، فأرة المسك وهي دم يتجمع في صفة غزال، نوع من الغزال ليس كل غزال، نوع من الغزال خاص يتجمع في صفته دم ثم يربط ثم يعني بعد فترة يسقط، فهذا يصدق عليه أنه أبين من حي في حال حياته، يصدق عليه أنه أبين من حي في حال حياته، قال العلماء أنه طاهر، بعضهم حكى الإجماع على طهارة في هذه الحالة، وإن كان في رافعه وهيئته أنه أبيل من حي في حال حياته. ولهذا يقول التنبي: فإن تفك الأنامة إن تحتيك الدولة، فإن تفك الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، يعني على أن المسك هو بعض دم الغزالي الذي جمع في حال حياته. وكما قلت هذا الحديث هو يعني قاعدة فيه، وإن كان هو نص حديث، وبعض الأحاديث هي تأتي على هيئة قاعدة فقهية ويحتج بها على أنها قاعدة فقهية وإن كان نص حديث، وهذا أقوى بالاحتجاج، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، ويورد على أنه قاعدة فقهية وإن كان في أصله حديث، وحديث لا ضرر ولا ضرار هو في أصله حديث، لكن يورد على أنه قاعدة فقهية. والقاعدة الفقهية إذا كان أصلها حديث كانت أقوى بالاحتجاج، أقوى من القواعد المستنبطة مثل قاعدة الرفع أو لا الدفع أو لا من الرفع وغيرها من أو الميسور لا يصل بالمعسور وغيرها من القواعد التي استنبطها العلماء استنباطا بملاحظة الفروق ملاحظة الفروق. لعله يعني عن هذا ما أنه أورده على أنه في نفسه هو أولا يتقول حديث ضعيف الإجماع، يقول الإجماع انعقد على صحة معنى حديث المعنى ضعيف الإجماع، فميتة البحر صحيحة بالإجماع والجراد صحيح بالإجماع أيضا كما ذكر النووي، فتقوى بهذا. وأيضا يعني يمكن كما ذكر عن أنه ذكر بعض الشراح أنه موقوف صحيح وقته وكونه موقوف هذا صحيح. لكن في الغالب يا شيخ يعني ما يريدها الا اذا كان متقوية مثلا بعمل الجمهور او بالاجماع. مثلا يقول: جاء من تبوك لعمل وبنيته العمرة، فمن اين يحرم؟ هذا يرخى مسألة يقع فيها كثير من الناس، ويأتي الإنسان مثلا لعمل أو من الرياض مثلا أو من تبوك أو مثلا من أكها أو من خارج المملكة وبنية العمرة، لكنه ينزل مثلا بجدة للعمل ثم بعد ذلك يريد يسأل يقول: من أين أحرم؟ هل أحرم مثلا من جدة مع أنني مستصحب النية قبل أن أحرم؟ فإذا تأمل الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد التجاوز، يقول هذا الحديث هو الأصل في وجوب الإحرام من النية، هذا حديث الأصل. فإذا الإنسان لا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات إذا أتى. الحالة الأولى أن يكون نيته محضة العمرة، ما عنده إلا نية إلا العمرة فقط، فهذا من أين يحرم؟ قولا واحدا يحرم من هذا. الآخر يأتي مثلا بنية العمل وليس بنية العمرة ولم تأتي على باله، فهذا أيضا يحرم، من يحرم مثلا من المكان الذي أنشأ فيه النية، يحرم المكان الذي أنشأ فيه النية إن كان في جدة مثلا، وإن كان أنشأ النية في مكة يحرم من الطريق أو من أجل إن أنشأ النية مثلا في مكة فيحرم من أجل، وإن كان من خارج الحلم من خارج الحرم يعني في جدة مثلا وغيرها فيحرم في هذا الحال من المكان الذي أنشأ فيه. الحالة الثالثة وهي موضع الكلام، الحالة الثالثة موضع الكلام إن الإنسان أتى وبنيته العمرة وبنيته العمل أو لغرض زيارة أهله مثلا أو لغرض من الأغراض، فما الحكم في هذه الحالة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه الإنسان إذا أتى في هذه الحالة وبنيته العمل ونيته أيضا العمرة أنه لا بد أن يحرم جميعا، لا بد أن يحرم جميعا. فإذا جاء مثلا إلى جدة وانتهى من عمله وأراد العمرة يرجع للميقات مثلا أو إلى أقرب ميقات مثلا ميقات الزين ميقات مثلا وراء الهدى أو يلملم أو الحليفة أو جحفة أي ميقات يذهب يحرم منه. الدليل على هذا من الحديث كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نحو مع الحديث ممن أراد الحج أو العمرة. أراد ما هي؟ فعل. أراد فعل. والفعل يقول أهل الأصول أنها من باب المطلق، والمطلق من شأنه أنه يصدق بصورة واحدة. يقول يصدق ما يجد العموم، المطلق يصدق بصورة واحدة. وبالتالي إذا أتى الإنسان وهو مريد للعمل ومريد للعمرة صدق عليه أنه أراد العمرة. إذا أتى الإنسان مثلا بنية العمل وبنية العمرة نصفه ويصدق عليه أنه أراد العمرة. كما لو أنك مثلا الآن قلت مثلا أخبرت عن نفسك، قلت أنا أكلت، ما الذي يحتمل كلمة أكل؟ يصدق، يقول يصدق في أي شيء، أكلت قليل، أكلت رز، أكلت خبز، أكلت فاكهة، أكلت شيء، ما يعني يصدق عليها أنه أكل تكون صادقة. ولا يلزم مثلا العموم أن أكلت كل شيء، لا،